أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة الأعزاء، يا عمار بيت ذي الفضل والبقاء، أيها المستمعون الأوفياء، أحييكم جميعا تحية صدق ووفاء، تشع بنور الصفاء وتفيض بعطر الإخاء وترفع قدركم نحو العلياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إذن في هذه المناسبة الطيبة المباركة السعيدة، في هذه الأمسية من أمسيات رمضان، يطيب لنا أن نتحدث عن موضوع مهم جدا عنوانه رمضان والقرآن. إذن رب سبحانه وتعالى يشرف هذه الأمة بأن شرع لها شهر رمضان، وشرفها أيضا بأن أكرمها بهذا القرآن الكريم. ما العلاقة بين رمضان والقرآن؟ أن نبدأ بتعريف القرآن الكريم. ما معنى القرآن؟ هو كلام الله تعالى. إذن القرآن سغنزو غلديس وانتفدس إلا كلام الله، ونتفدس كلام البشر، ولا نجد فيه كلاما لغير الله سبحانه وتعالى إلا كلام الله، لا نجد فيه إلا كلام الله سبحانه وتعالى. من شلا رب سبحانه وتعالى ينسبته من سنا إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، يعني لقرب نشنين. طبعا ليس سوى ربي في منس بصيغة الجماعة حتى نعظمه حتى نجله. قتل معنس يوجد أكثر من إله، يعني ربنا هو رب العالمين لا شريك له. إذن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني رب سبحانه وتعالى يحفظ من أي تحريف ومن أي تغيير ومن أي تبديل. إذن كله كلام الله، ثم أنزله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الكتب السماوية الأخرى أنزلها على الرسل الآخرين. مسح الكتاب الذي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم. من شلينا ربي سبحانه وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين. الروح الأمين هو جبريل عليه السلام على قلبك، يعني على قلبك يا محمد لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذن القرآن الكريم كله عربي، وإن كان فيه بعض الكلمات أصلها ليست عربية ولكن دخلت إلى العربية بعد ذلك واستعملها العرب بعد ذلك، ثم جاء عندما جاء القرآن واشتملت عليه من بينها السندس والاستبرق. السندس والاستبرق هو الحرير، أصل هاتان الكلمتان ليست عربيتين ولكن بعد استعملها العرب ودخلت في لغتهم وصارت عربية بذلك. إذن القرآن الكريم كله عربي، وهو الكتاب المعجز. رب سبحانه وتعالى تحدى جميع الناس أن يأتوا بهذا القرآن فلم يستطيعوا، وتحدى العرب والقرآن الكريم نزل بلغتهم فلم يستطيعوا، تحداهم بأن يأتوا بمثله وبأن يأتوا بصورة وبأن يأتوا بعشر سور والنجم. أم يقولون افتراه؟ قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات. بتتقارن باللي القرآن سيدنا محمد نتاي ويتد داولس يلمت دالما ديقون شاني ويتد يلا أو تتخشوا من القرآن مدام القرآن إلا يوطد بلغتكم فلم يستطيعوا. كذلك تحدى الإنس والجن من شلينا رب سبحانه وتعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والقرآن الكريم هو معجزة من كل الجهات، يعني من جهة ألفاظه، من جهة أحكامه، من جهة بلاغته، من جهة تأثيره. إذن هو معجزة من كل الجهات، وهو المكتوب في المصاحف. المصاحف التي بين أيدينا هي التي اشتملت على القرآن الكريم. والقرآن الكريم ينبغي أن نفهم أنه بدأت كتابته منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتغى القرآن يتنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيطلب من الصحابة الذين يعرفون الكتاب أن يكتبوه في الوسائل المتاحة التي كانت بين أيديهم، من بينها الجلود. خاطر الوقت يتغى الورق متوفر كما هو في هذا العصر، ولكن كانت عندهم وسائل بدائية بسيطة ولكن استغلوها هامل خطر القرآن الكريم. يعزيز القرآن الكريم يستهل إلى آدي التواري حتى لا يضيع. إذن المكتوب في المصاحف، تطور الزمان فتطور الورق فصار يعني القرآن يطبع في طباعة فاخرة كما هو موجود بين أيدينا في هذه العصور المتأخرة. إذن المكتوب في المصاحف المنقول إلينا بالتواتر. ما معنى منقول إلينا بالتواتر؟ المعنى جماعة تلقت القرآن الكريم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الجماعة علمت جماعة أخرى إلى أن يصل إلينا القرآن، بحيث لم يكن لا يتوقع أو لا يتصور أن يكون هناك اتفاق على الكذب. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم علم هؤلاء الصحابة وكلهم جاءوا بكلام واحد بقرآن واحد، يعني هذا الاتفاق التام في هذا النقل مع وجود جماعة، مع أن هؤلاء من أجناس مختلفين ومن بلدان متفرقة وكلهم جاءوا بقرآن واحد، دل ذلك على أن هذا القرآن بالفعل نقل بالتواتر. وإذا قلنا متواتر معنى ذلك هو قطعي ويقيني، أنه صحيح وأنه هكذا تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتعبد بتلاوته. إذن عندما نكرر ألفاظ القرآن فنحن مأجورون على ذلك. إذن ألفاظ القرآن تكرارها، تلاوتها، قراءتها فيها أجر عظيم. من شل جاء في الحديث لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، بكل حرف عشر حسنات، بكل حرف عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وجاءت قراءة أحاديث أخرى تدل على أهمية قراءة القرآن. وكذلك في الصلاة لا يصح أن نقرأ إلا بالقرآن، ويمكن يكون حد يعزم في الصلاة بغير القرآن، حتى الترجمة لا تسمى قرآنا، وكذلك التفسير لا يسمى قرآن، وكذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسمى قرآنا. معنى ذلك نقرأ بالقرآن الكريم فقط في الصلاة، وهذا من معاني أن القرآن تعبدنا بتلاوته. معنى ذلك لابد أن نحفظ وأن نجتهد في على الأقل أن نحفظ شيئا من القرآن حتى نستطيع أن نقرأ به في الصلاة، لأنه لا يمكن أن نقرأ في الصلاة بغير القرآن الكريم. أنظر إلى نقطة أخرى، القرآن الكريم له أسماء وصفات نذكر بعضها. إذن القرآن الكريم من أسمائه أنه قرآن، ربينا في سورة الإسراء وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. إذن تسمى قرآنا لأنه يقرأ، القرآن الكريم من صفته من طبيعته أن يقرأ، يعني رقبت المجهود الكبير للناس في قراءة القرآن في كل زمان، في كل زمان وفي كل عصر من العصور. القرآن الكريم لا يزال يتلى من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وهي الرسالة الخالدة. وكذلك رب سبحانه وتعالى يسمي كتاب، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. إذن كتابا هو القرآن، تسمى كتابا لأنه يكتب، هذا القرآن نجده بين أيدينا في المصاحف مكتوبا. وكذلك سماه فرقانا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هم يسمي فرقانا لأنه به نفرق بين الحق والباطل، تخزت سندوني الحق النظر الباطل أعرضه على القرآن، فإذا كان مخالفا للقرآن الكريم فهو باطل، وإذا كان مطابقا موافقا للقرآن الكريم فهو قرآن، فهو حق وهو قرآن. إذن تبارك الذي نزل الفرقان، الفرقان أي يفرق بين الحق والباطل. سماه الله سبحانه وتعالى ذكرا، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. سميه ذكر لخاطر يتفكر، يذكرنا بالآخرة، يذكرنا بالله سبحانه وتعالى، يذكرنا بالواجبات، يذكرنا بما نهينا عنه، يذكرنا بمصيرنا يوم القيامة. إذن فهو ذكر، فهو يطرد الغفلة. كذلك رب سبحانه وتعالى يسمي التنزيل، من شلا جاء في سورة الشعراء وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. يعني إوطى الضوطى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد تلقاه من إنسان غبت من متحف من مكتبة، وإنما ضرب سبحانه وتعالى يؤمر جبريل عليه السلام أن يأتي بهذا القرآن فنزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ربي سميه وحي، قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. إذن الوحي لقنش إذن خاص ب يعني بمعناه الاصطلاحي خاص بالأنبياء، خاص بالرسل، يعني يكون هذا الوحي له كيفية معينة، ويعني لقنش إذن يتلقاه الأنبياء بواسطة جبريل عليه السلام. سيدنا موسى عليه السلام من شلين ربي غفسك وكلم الله موسى تكليما، ربي يخلق صوت للشجرة، فهذا الصوت كان يحدث موسى عليه السلام، ويفهم موسى عليه السلام أن الله يخاطبه، ولكن خاتل معنى وماني أن ننسب الصوت لله سبحانه وتعالى، لأن الصوت من صفات المخلوقات وليست من صفات الله سبحانه وتعالى. رب سبحانه وتعالى إن في آخر الشورى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، وإشارة إلى موسى عليه السلام، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إذن وحيا المعنسيا الله سبحانه وتعالى يلقي المعنى في قلب نبي من أنبيائه، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يعني يلقي معنى من المعاني ويفهم أن هذا المعنى هو من الله سبحانه وتعالى إلا وحيا أو من وراء حجاب. يعني هنا إشارة من شنغ للوحي الذي تلقاه موسى عليه السلام، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هنا إشارة إلى جبريل عليه السلام أنه كان يأتي بالوحي إلى الأنبياء. إذن لخطر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تلقى هذا القرآن عن طريق الوحي، ربي سميس وحي. إذن قل إنما أنذركم بالوحي، قاتل سما دقنشا يويت سيدنا محمد، وإنما تلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى عن طريق جبريل عليه السلام. والقرآن الكريم كله جاء بهذه الطريقة، القرآن الكريم كله جاء بهذه الطريقة. معنى ذلك جبريل هو الذي جاء بهذا القرآن من الله سبحانه وتعالى، والدليل على ذلك الآية التي قرأتها قبل قليل، نزل به الروح الأمين. إذن والروح الأمين من شن أنطوره هو جبريل عليه السلام. كذلك للقرآن الكريم صفات، من بينها أنه قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إذن يسمي اسم موعظة، موعظة لأنه يذكر، لأنه يعظ القلب، لأنه يزجر القلب. إذن موعظة من ربكم وشفاء، رب سبحانه وتعالى يجو هذا القرآن يشفي ما في القلوب، بحيث بت هذا القلب إلا مريض نفسيا إلى فيه بعض أمراض القلوب من النفاق والرياء والتكبر والبغض وغير ذلك. هذا القرآن سيطهر هذا القلب إذا كانت هناك قراءة بالمواصفات التي يريدها الله سبحانه وتعالى. يقرأه الإنسان بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، انتي فهم انتي قار انتي يجتهد في العمل بما جاء في هذا القرآن، رب سبحانه وتعالى أسيطهر أولس من جميع الأمراض النفسية. إذن كذلك موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدر وهدى، إلى سشنا أبريد طريق السعادة في الدنيا والآخرة، يعني ويخصن إلى آدي سعد في الدنيا والآخرة، وكلنا ننشد هذه السعادة. إذن هذه السعادة نجدها في القرآن، رب سبحانه وتعالى إننا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، جاء في التفسير يعني لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، يعني ديما يكون مهتدي. وهذه نعمة عظيمة سغد عليك جنحة دي جورة بريد، يعني الشيخ يلدي جنحة دي جورة بريد ولسن المن غادي قطع ولسن إيمان سمني الله، يعني سوف يعيش في حيرة واضطراب. مسحقين حدينا نسن أبريد، إذن يعيش في اطمئنان في سعادة، وهذا حال من يهتدي بالقرآن الكريم. من شاء الله رب سبحانه وتعالى كذلك إن من عمل صالح من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني قن حدينا يتبع القرآن ربي يتعاش سعيد حتى ولو كان في فقر ولو كان في مرض. إذن وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، يعني ويخسن إلا رب سبحانه وتعالى آت يرحم آدي ده الله ذي القرآن، القرآن إلا ذا الرحمة إلا يجلب الرحمة، يعني رقبت كيف كان حال البشر في الجاهلية وكيف صار حالهم بعد ذلك. يعني كانوا يقتتلون، كانوا في يعني في حروب، كانوا لا يراعون الحقوق، كان فيهم الظلم، ولكن سيدس القرآن يتهرسن لو نسن سبحان دقين حدينا نقعبلا دولن درحمن حد وضيطن. كذلك ربي يوصف القرآن الكريم بأنه نور، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، سميس برهان لخطر يقيم الحجج القاطعة على الحق، سمى سغشين الشراوي الحق جدياوي الدليل القاطع على أنه حق بحيث لا تشك، يعني بحيث لو تمعنت مع هذا الدليل ستدرك بالفعل أن هذا الدليل يدل على أن الحق هو الحق ولا يمكن أن يتطرق إليه الشك. سأدعى رب سبحانه وتعالى مثلا يقيم الأدلة على أن البعث حق، أخذ التوضد باليقين أنه بالفعل أن هذا البعث ينشأ إلى اليقين. هامي رب سبحانه وتعالى يتبيننا القدرة في النبات، يتبيننا القدرة في خلق الإنسان، يتبيننا القدرة في خلق السماوات والأرض، أقضى أشيني كيفاش يعني ربي قاعد يخلقي بالسنو أقضى ولتنجمي إلا أدي خلق بنادم، أسي عود أخلق من جديد. كيفاش هذه نجمات يخلق من بعد ولي تنجم إلى أسي عود أخلق؟ يعني بالفعل عندما نتأمل في هذه الأدلة الكثيرة في القرآن الكريم على قضايا متعددة، نلقى رب سبحانه وتعالى يتيش الأدلة القاطعة التي لا تحتمل الشك ولا تقبل الريب. إذن يسمى برهان، كذلك يسمى نور. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، شنو ملي يجن حد يجوس القرآن لا يجوس صدو، مش يجن حد القرآن يجد في يدس لا يجور خبش ودي والخبر. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. إذا نبت القرآن وللي جاري فسنش أبت وليت دول داس وليت عزمت السنت اللي تجورت في ظلمة، ولو توهمت وزعمت أنك تمشي وتستضيء بالنور. كذلك رب سبحانه وتعالى يوصف القرآن بأنه مجيد، قاف والقرآن المجيد، يعني القرآن له شأنه له قيمته ممجد، يعني له شرفه. القرآن خاتد قشا ديو بركة، هو أفضل كلام على الإطلاق، هو أفضل الكتب السماوية. رب سبحانه وتعالى فضله على سائر الكتب بحيث يجد هو الرسالة الخالدة، هو الرسالة التي لا يمكن أن تفنى، هي الرسالة الخالدة إلى أن تقوم الساعة، هي الرسالة الخالدة إلى أن تقوم الساعة إلى رب سبحانه وتعالى يحفظه لمكان دي تحرف أبدا منش لينا رب سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، يعني مع المحاولات المتكررة قديما وحديثا، ولكن دائما القرآن يقيم محفوظ في الصدور وفي السطور بحيث لا يمكن أن يحرف. رب سبحانه وتعالى يتحدى إلى يشوء الضمان فقط نشين هلد عاد غرنا شرف الحفظ والمحافظة على هذا الكتاب نغلش. أما القرآن رب سبحانه وتعالى لا يحفظ إلا يشوء يدلع هذه الله أتحفظ بحيث لا يناله التحريف. إذن قرآن مجيد، إذن رب سبحانه وتعالى فضله قدسه شرفه، وهذا الوصف بعد سندول إن شاء الله باش كان نرغب كيف نتعامل مع هذا القرآن. كذلك يسمى حكيم، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، يوصف بأنه حكيم هامل خطر كل ما جاء فيه من التشريعات وكل ما جاء فيه من الألفاظ وكل ما جاء فيه من العقائد دي قنشاء إلا المناسب دي قنشراء يسد أنشان سوسوة دانيلا أديلق سبنا دم دانيلا أديلق بما ينبغي أن يكون. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا. رب سبحانه وتعالى يصف بأنه بشير، يعني تبشر المؤمنين بالخير بالجنة بالسعادة برضوان الله سبحانه وتعالى، ونذيرا يخوف الكفار من نار جهنم ومن عقاب الله سبحانه وتعالى. كذلك رب سبحانه وتعالى يصف بأنه مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. إذن كتاب أنزلناه إليك مبارك، ما معنى مبارك؟ يعني كثير الخير، وبالفعل هذا القرآن يشوص الخير، يعني يديك فأن سن أن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي مع الصحابة يبلغ لهم هذا القرآن مدة 23 سنة، يعني التغن قل لك الجهد دون تقل جهد تذت، يعني دون دي قنحد قاعب له، يعني التغن ناغن التغن والعياذ بالله تطن في الزنا، التغن يستبيحون الخمور، يعني تعديات يكت الحياة لان قاسية جدا، يكت الحياة لان تيدت جاهلية أضغى عادي يخدم السيس الإله عادي عبد سمانس إلها وهو لا يستحق أن يكون إلها، يعني إلها يعني معبود عاد عبد أنت، يعني لا يقل جهل جروا مو أخذ أدذون كانوا رعاة غنم فصاروا رعاة أمم، يعني دون اثنين الخلفاء اثنين يعني تهابهم العرب ويهابهم الأعداء، يعني الكفار سواء كانوا من العرب أو من غير العرب يهابهم الأعداء في ذلك الزمان هامل خطر. هذا القرآن مبارك فيه كثير من الخير، يعني كيفاش يعني التغن دقن مدن يعشقون الخمرة ويعشقون النساء ويعشقون الانحراف، لم بعد دولند لشقن شرا وتغس نجارة للانحراف دولند بمجرد إلا رب سبحانه وتعالى يسوطد آية قرآنية this يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والإزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون قرن انتهينا يا ربنا يعني أننا نغسل لما عندي الخمر في سنتن حتى أنه قيل أن صارت المدينة يعني الخمر يمشي في شوارعها يعني سلك ترط من الخمر الذي كانوا يتعاملون معه ولكن ستوطى هذه الآية والشور انت في جنسن يعني معالتن يا خضعا يا ربي وندي قن دليل على أنه بالفعل أن هذا القرآن كثير الخير يعني قاعوني لن يده الله ذي القرآن ربي يتيج ديس الخير يعني القرآن ديس الخير وتمعمنا مع القرآن أدعى ديس الخير والعكس يقن حد يبتعد عن القرآن الكريم لجيس الخير إذن ربي سبحانه وتعالى يسمى اسم مبارك الشيء المبارك الشيء الكثير الخير إذن فيه صفات كثيرة جدا من العلماء من أوصلها إلى أكثر من 90 وصفا ولكن يمكن أن نتناول كل هذه الصفات إمارة أنزوى إلى سؤال آخر أو اسم ما العلاقة بين القرآن ورمضان ما العلاقة بين القرآن ورمضان ربي سبحانه وتعالى يجو رمضان هو زمان نزول القرآن من شلال ربي سبحانه وتعالى إنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إذن القرآن بالمد يوطد في شهر رمضان أنزل فيه القرآن العلماء اختلفوا في معنى أنزل فيه القرآن إلا وسينا أنه المعنى القرآن يوطد جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة بيت العزة موجودة فوق الكعبة والملائكة تطوف عليها إلى أن تقوم الساعة إذن نزل القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى البيت العزة جملة واحدة بالمي في رمضان بعد عاد يتوطد بالسبس إلى وسي إن المقصود أنزل فيه القرآن المعنى سيبدأ أوطن القرآن في رمضان يبدأ أوطن القرآن في رمضان والقرآن يعني على التفسيرين يوطد في ليلة القدر من شاء الله رب سبحانه وتعالى إن أنزلناه في ليلة القدر يعني سواء أنه يبدأ أوطن القرآن أنني يعني يبدأ في ليلة القدر وليلة القدر موجودة في رمضان النغ يوطد جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى البيت العزة إذن القرآن كله إلا مسجل في اللوح المحفوظ من شاء الله رب سبحانه وتعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ يوطد من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة جملة واحدة يعني وطد قام عابد لما بعد عاد يتوطد بسبسي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل كله وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن كان كله نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محفوظ في الصدور ومحفوظ في السطور يعني التواري وكذلك الصحابة حفظت إذن ربي سبحانه وتعالى يشرف يورن رمضان بهذا القرآن الكريم إذن ربي أراد أن يشرف هذا الشهر فأنزل فيه القرآن إن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إذن فالقرآن الكريم شريف ورمضان شريف وكذلك القرآن الكريم هو أفضل الشهور القمرية وكذلك القرآن الكريم هو أفضل الكتب السماوية إمار أوسن رب سبحانه وتعالى لماذا جعل رمضان شهر الصيام دون سائر الشهور هم رب سبحانه وتعالى يجو رمضان ديور نظومي هم يجي مثلا شوال نغد شعبان نغد رجب نغد القعدة يعني يجو رمضان النتا ديور نظومي دون سائر الشهور لعل الله سبحانه وتعالى سيسوط القرآن في رمضان يسوطد القرآن في رمضان والقرآن دي قنشا إلا مقدس دي قنشا إلا مبارك دي كتل هادي يتيلا تازعلوكت يعني زمان فهم أموني القرآن دي كتل هادي يتيلا تازعلوكت ربي سبحانه وتعالى يسفر ضغفنا كتعبادة جليلة في ذلك الشهر شكرا لله سبحانه وتعالى. إذن لخاطر الرب سبحانه وتعالى اسوطد القرآن وهو هدية من الله سبحانه وتعالى وهو كتاب هداية وهو كتاب مبارك وهو نعمة غالية. إذن رب سبحانه وتعالى بالمقابل يجو إلا أن نشكر هذه النعمة بالصيام والصيام ديك العبادة ولنتهى غرس الوزنس ديك العبادة لن تزعلو ديك العبادة لن تحتاج إلى مجاهدة. إذن مدام رب سبحانه وتعالى إكرما غيغلب بالقرآن الكريم كان من المناسب إلا أغني كلف سيقنشرا إلا كذلك لابد إلا نبذل فيه قصارى جهدنا حتى نأتي به على الوجه المطلوب. إذن هناك مناسبة بين القرآن الكريم لخطر ديك نعمة إلا جليلة والصيام لخطر كذلك هو عبادة جليلة. إذن رب سبحانه وتعالى يجو يون رمضان يور نظومي لخطر إسوة تدس القرآن الكريم. إمارة ما العلاقة بين الصيام والقرآن؟ هم كذلك رب سبحانه وتعالى سيجو يورن رمضان ديور نظومي إسوة تدس القرآن، يعني ما العلاقة بين الصيام والقرآن؟ إمارة جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قارن بين الصيام والقرآن، يعني أن نفهم من خلال هذا الحديث الذي نكت العلاقة الذي نقل الارتباط. هذا الحديث بتي قردس الرسول صلى الله عليه وسلم إن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يعني أدي عاد أزومي بتي قن حدي زومي الدوحدي وكذلك القرآن بتي قن حدي جسل اعتبار إذا الله دي سيحفظ تطبقت أي سنين سن أدسنا بتدافعا في العبد يوم القيامة بشكل أدي يكون من أهل الجنة ولتكون من أهل النار. إذن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار، يعني أدين جميلة أديش أدين جميلة أديسو أدين جميلة أدي جامع اللهلس، ولكن فود من رب سبحانه وتعالى يمنع منس من هذه المباحات. إذا ندعى دمار الصيام يدافع عنه سين: يا ربي جت من أهل الجنة واتج من أهل النار. كذلك القرآن: ويقول القرآن منعته النوم بالليل، يعني مدلا سخرة تليت شرد تزلى إلا هذا القرآن شغله الشاغل ليل نهار بتا، يعني الزجة اللي يتظهر الله ديسي عزمت كذلك في النهار، يعني خطر الليل سوف يتكبد مشقة وسوف يكون أسهل عليه في النهار. إذن مع أنه مد لانتصن ولكن هو في أوقات طويلة من الليل لا يشتغل بهذا القرآن الكريم. إذن أدين القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: يشفعان، أي سنسني لا أشفع دي العبد لن يتظهر الله دزومي يتظهر الله القرآن الكريم فيكون من أهل الجنة ولا يكون من أهل النار. إذن هذا الحديث يقرن يربط بين الصيام والقرآن لخطر الذي نكت العلاقة جرس. إمار أويسن: ما هي هذه العلاقة؟ عندما نتأمل في هذا القرآن ونتأمل في هذا الصيام أن في الصيام يتجب نادم رقيق القلب يتجب نادم مقبل على الله سبحانه وتعالى. إذن فعندما يكون الإنسان على هذه الشكلة القرآن الكريم سهل أن يؤثر فيه، يعني يسهل أن يتأثر بالقرآن الكريم، أتكون نفسيت مستعدة لأن تستقبل القرآن الكريم وأن تتأثر به وأن تخضع لله سبحانه وتعالى. ولأن الإنسان في رمضان يبتعد عن فضول الكلام وعن فضول يعني الفضول يعني الزيادة، أننا نزيد من الطعام، أننا نزيد سوسوة، أننا نزيد من جماع الأهل، أننا نزيد من الكلام، من النظر، من المباحات عموما. إذا من اللي ينحد ينقض هذه الشواغل إذا لختني قلبه يكون حاضرا ويكون رقيقا ويكون أهلا لأن يتأثر بالقرآن الكريم. إذا لاحظ ديسك العلاقة أن القرآن الكريم يهذب النفوس وكذلك الصيام يهذب النفوس. فعندما تكون النفس معرضة عن هذه الأشياء الزائدة تكون أهلا لأن تستقبل القرآن الكريم. إذن كان من المناسب إلا مدى ربي سبحانه وتعالى يجو يورد يور نظمي أدي سوطة ديس القرآن بشكل القرآن أدعى الغسق الأثر في قلوبنا لم بعد هذا الأثر يظهر في رمضان ويظهر في غير رمضان. كذلك لدينك تعلقة أخرى القرآن الكريم ورمضان يورثان التقوى أي سينسن تربان في تقدين ربي سبحانه وتعالى ربي يصفتن سواموني إن ربي سبحانه وتعالى في شأن القرآن الكريم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن القرآن إلا يهدى المتقي إلا تكون تسبتي إلا ربي سبحانه وتعالى أتي وفق إلا أدي جرابريد إذن حد إلا أن يقبل على القرآن ربي يتيهدى ربي يتيوفق عادي تدهالله دي تزاليطوس تدهالله دي زوميس تدهالله دي الدينس عموما تدهالله دي العلاقة مع مدا تدهالله قبل وموني دي العلاقة مع ربي سبحانه وتعالى. إذن بصفة عامة أنه يلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى في كل مناحي الحياة. إذن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين رب سبحانه وتعالى أتي وفق للخير لخاطر أقبل على القرآن الكريم فيكون متقيا. فالمتقي من هو؟ هو الذي يخضع لله هو الذي يأتي بالمأمورات قدر المستطاع ويبتعد عن جميع المنهيات. كذلك رب سبحانه وتعالى في سورة الأنعام نغوى أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن رب سبحانه وتعالى يوصف القرآن بأنه هو الصراط المستقيم ليقارن تبعت هذا الصراط المستقيم أتكون من المتقين ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن رب سبحانه وتعالى في شأن القرآن شد ليبين ليوضح أنه يؤدي إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. بتينا في الصيام إننا في الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن من شيل القرآن يؤدي إلى التقوى وكذلك الصيام يؤدي إلى التقوى. إذن لدينا علاقة يعني علاقة بينهما أي سننسن التاوين إلى غاية واحدة وهي تقوى الله سبحانه وتعالى. أنظر إلى نقطة أخرى وهي عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم في رمضان. إذن مفروغ منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتدهل هذا القرآن في غير رمضان ولكن كيف هو حاله مع القرآن الكريم في رمضان؟ إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يتدهل دي القرآن ديما ولكن رمضان يتدهل دي السجار. وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جبريل عليه السلام يعارضه القرآن الكريم في كل ليلة يعني في كل ليلة من رمضان أزدس جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم يعارضه القرآن يدارسه القرآن يعز مغفص القرآن وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعز من قرآن جبريل عليه السلام. وفي العام الذي توفي فيه عارضه القرآن مرتين. إذن هذا الفعل يدل على أن القرآن الكريم في رمضان غرسك العناية أجار غرسك جن الاهتمام أجار. ولذلك قال العلماء دل هذا الحديث على استحباب دراسة القرآن في رمضان يعني أدعى جن مجهود منقطع النظير يقل مجهود إلا المختلف مع القرآن الكريم. وكذلك من السنة أن يجتمع الناس لقراءة القرآن وعرض القرآن على من هو أحفظ له يعني هود العيب يقل حد يحفظ القرآن أدعى دي عرض في قن حد لا يحفظ وجارس بشكل ينبهه على الأخطاء بتى يضاف في خطأ ينبهه اسم هذا الفرصة إلا بندم أدعى القرآن السجن المسح شامل ولو كان إلا يحفظ أوما أطيع عرضي قن حدينا نحفظ طجار بشكل لا أذيك من القرآن وأدرس خجار الدهنس وكذلك بشكبت إلا دي نقل خطأ لمناسبة إلا دي تصحق خاصة نبت قن حدي السن في منس أنه قراءته غير متقنة لا تشوص الأخطاء. إذن بشكل لا أدي صحة رمضان دل فرصة. إذن ونتسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوطد غص القرآن كما اللي وعدت ربي سبحانه وتعالى إن سنقرئك فلا تنسى ومع ذلك إلى يعرض في جبريل عليه السلام مشكلة أن نفهم قنشرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا حتى نتأسى به شربت تتغي تجسدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع أنه يحفظ القرآن أوما عن ظهر قلب. ربي إن سنقرئك فلا تنسى، إن لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. يعني لكان غتنجر أولك، ومع ذلك إلا يعرض في جبريل عليه السلام بشكل أن نفهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا فنتأسى به. قعنا غتحفظ إلا ولا نحفظ جارك. إذن أود العبت لذا تعرض عند غيرك بشكل القرآن وأدرس خجار في ذهنك، كذلك بدت لسجل الخطأ إلا أدي تصحى. إذن كذلك أننا وفيه دليل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن، في كل ليلة أدرس جبريل يعارضه القرآن. إذن وني الذي سجلنا الإشارة أنه أيها الناس خاطيا الإفطار أن رمضان أودق تسمى المعنى رمضان الزمن ضعف المجهود بتت لي تعزمد القرآن مثلا حزب واحد في الإفطار، المعنى في رمضان ضاعف مجهودك، عزم حزبين، عزم ثلاثة، عزم أربعة، لخاطر القرآن رمضان هو شهر القرآن. يعني مدام لديه هذا الارتباط، هذه العلاقة، رمضان شهر القرآن، إذن حتى التعامل يكون مختلف عن الإفطار. إذن فيه دليل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان. كذلك ننبه من هذا الحديث أن القراءة في القرآن الكريم في الليل فيها الأجر أكثر من القراءة في النهار. سواء مني أن حرصت الله أن نرنت نفسي تنغ أن عاد نعزم القرآن أجار في الليل، المعنى سؤوه المعنى ومن نعزم في النهار، ولكن قضية مفاضلة هنا الرزن لن أجار في الليل، والليل يعني يبدأ من المغرب إلى الفجر، قال وقته إلا هو وقت الليل. إذن ذلك الوقت أن نخصص على الأقل ساعة أو أكثر لقراءة القرآن بشكل أغندصح الرزن القرآن الزجد. إذن أن المدارسة ليلا مستحبة، وكذلك أهم مارو الليل مستحب فيه التلاوة، لخطر ضجد هو يعني هو وقت للسكون، هو وقت للخشوع، هو وقت للانقطاع عن الشواغل، معنى القرآن وقد يتأثر وجار في النفس. إذن فنستغل تلك اللحظات بشكل نتأثر بالقرآن الكريم. والسلف الصالح رحمهم الله فهما هذا المقصد، فهما باللي القرآن ديورن رمضان أن رمضان ديورن القرآن، يعاد يضاعفون المجهود في تلاوة القرآن، فكان منهم من يختم القرآن في ثلاث أيام، كان منهم من يختم القرآن الكريم في ثلاث أيام. يعني شو متخيل 60 حزب إلى أن يختم في ثلاث أيام، يعني بالفعل الذين يقل مجهود إلا وسي منهم يعني يشتغل بالتدريس، إذن يقلل من ساعات التدريس حتى يقبل على القرآن. أهم من خطر فهم أن القرآن شهره هو رمضان. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهتم بالقرآن الكريم بحيث كان يطيل القيام في رمضان، يطيل القيام في رمضان، وهذا القيام يكون بالقرآن الكريم. وكذلك فيه التراويح، يعني جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. يعني قواس الزلغ مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قيام الليل، يطول في القيام. ينا عبد الله بن مسعود حتى هممت بسوء، يعني علغت جغش راد اشتم، يعني حتى هممت بأمر سوء. قلنا ننس ما هممت به نبتش دوسي البلش، ينس قال أن أقعد وأذر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أزوغ الشخص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتزلى والنجم غير في القيام ولغ يعني أدريحة الشخص سيدنا محمد قائم وهو يصلي. إذن هذا الكلام من عبد الله بن مسعود يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل في القيام ويطيل في القراءة. إن شاء الله أغنديس مزيد من الكلام في هذا الإطار في بيان علاقة رمضان بالقرآن الكريم ورمضان بالقرآن في حصة الليل. إذن في الأخير أشكركم على حسن إصغاء وجميل إنصات، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.